بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وفق من شاء إلى سبل مرضاته، وعلم من شاء تعليما، وأدب من اختاره تأديبا، فله الحمد على ما من علينا من النعم الجزيلة والعطايا الكثيرة، له الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا، وله الشكر جزيلا كما تفضل علينا جل جلاله وأنعم بكرة وأصيلا. أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملني وإياكم فيما يحب ويرضى، وأن ييسر لنا جميعا سبل الخير، وأن يغلق عنا سبل الشر، إنه سبحانه جواد كريم. كما إني في فاتحة هذه الدروس العلمية، وهي الدورة السادسة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة في مدينة الرياض، في فاتحة هذه الدورة والدروس العلمية لا بد من التذكير بأن هناك أناسا لهم عليكم فضل بما رتبوا من هذه الدورات والدروس العلمية، وليسوا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فلهذا لا تخلوا من عرفتم ومن لم تعرفوا منهم من دعوات صالحة، أن يجزيهم الله خيرا، وأن يزيدهم من نصرة الحق ومن الدعوة إليه ومن فتح أبواب الخيرات والتقرب إلى الله جل وعلا بها. وهذا من الحقوق التي ينبغي تعاهدها. ثم إنكم كما عهدتم كل عام، هذه الدورات والدروس العلمية مشتملة على علوم متعددة وفنون مختلفة. في هذا الوقت الوجيز، وهو 3 أسابيع غير كاملة، يعني 18 درسا في كل فن من الفنون، تحصلون علما كثيرا مجتمعا في هذا الوقت الوجيز. ولذلك كان من اختيار بعض الإخوة الذين أقاموا هذه الدروس العلمية في هذا المسجد، اختاروا عنوان هذه المحاضرة التي هي فاتحة هذه الدورة بالوصايا الجلية للاستفادة من الدروس العلمية. وبحكم ما مر علي من تجربة قصيرة في الدورات السابقة، وما أعلم من حال كثير من الإخوة، نتجت هذه التوصيات التي هذه الوصايا التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. وأنتم تعلمون أنه لا بد لكل دورة أو دروس علمية أو أي شيء يقام، لا بد له من أركان، أشياء يقوم عليها، ولا يمكن أن يقوم الشيء مع فواتها. وتلك الأركان: الأول، وجود المعلم طالب العلم الذي يدرس الشيخ، والثاني وجود المتعلمين الراغبين الجادين، والثالث وجود المكان المناسب الذي يصلح لإقامة الدورات التي يحضرها عدد كبير في مدة وجيزة، والرابع التنظيم المناسب الذي يسبق تلك الدروس العلمية وغير ذلك مما سيأتي. وأبدأ أولا بما ينبغي أن تكون عليه التنظيم لهذه الدروس العلمية. لا شك أن عظم الاستفادة من هذه الدروس لا بد له من تنظيم جيد ومن إعداد مبكر حتى يستفيد الجميع من ما يلقى في هذه الدورات أو الدروس. والتنظيم يعنى به ترتيب الوضع المناسب لهذه الدروس. فقبل إقامتها لا بد للمنظم أو لإمام المسجد أو للإخوة الذين يعملون أو لإدارة الدعوة أو مركز الدعوة أو من ينظم الدورة في أي مكان، لا بد له أن ينظر إلى حاجة طلبة العلم وحاجة الشباب الذين يرمون هذه الدروس. وهذه الحاجة تختلف باختلاف المكان والزمان، وتختلف باختلاف المعلمين وما يراد أن يعلم الطلبة. ولهذا ينبغي أن ينظر في البلد والمكان والزمان ما المناسب فيه. فلا شك أن دورات الشتاء مثلا من حيث الزمان غير دورات الصيف في ترتيبها والوقت كما سيأتي. أيضا من جهة المكان، البلد، المسجد، وضع ذلك، ليس كل أحد يريد أن يقيم دورة أو دروس علمية يناسب أن يقيمها في مسجده، لأنه سيحضر الجم الغفير وسيحضر الطلبة الذين يريدون الاستفادة. وهذا ينبني عليه ترتيب المكان وينبني عليه ترتيبات كثيرة حتى يستفيد. وصلاحية المكان في نفسه من جهة إذا كان في الصيف من جهة أن يكون التكييف جيدا، ومن جهة أن يكون المداخل والمخارج إلى آخره. فإذا الدروس العلمية من جهة تنظيم تختلف، فلا بد من رعاية الحال زمانا ومكانا. ثم أيضا المنظمون ينبغي لهم أن يعتنوا بادئ ذي بدء بالتنظيم والترتيب للدورة قبل قيامها بوقت طويل، لأنك تحتاج إلى الترتيب مع المشايخ في أوقات محددة حتى هم أيضا يرتبون أنفسهم. مر علينا بعض الإخوة يريدون إقامة دروس، يريدون إقامة دروس أو بعض الدورات المختصرة أو المطولة، ويحاولون يقولون أقنع الشيخ فلان أن يشترك معنا، وبالتالي ظهر أنهم لم يخبروه إلا قبل المدة بأسبوعين أو ثلاثة أو نحو ذلك، وهو عنده تراتيب أخرى انشغل بها أو لم يستطع أن يجيبهم. وهذا الحق معه لا معهم، لأن المسألة في الالتزام بثلاثة أسابيع متوالية أو بأسبوعين متواليين أو ربما أكثر في بعض الأماكن، شهر متوالي في وقت محدد في زمان محدد، هذا يحتاج إلى أن يرتب نفسه، وخاصة في العطل التي يكون للكثير فيها ترتيبات. فإذا المنظم عليه أولا أن يرتب قبل مدة طويلة، من 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، حتى يستطيع أن ينسق مع الجميع. هذا أيضا يسبقه اختيار الذين سيشاركون. من يختار المنظمون؟ من يختار من العلماء، من طلبة العلم، من المشايخ؟ هذا سيأتي بيان صفات المعلم الذي يصلح للدورات من المشايخ أو من طلبة العلم أو من المعلمين، من يصلح لدروس على طول السنة لكن لا يصلح للدورات، لأن الدورات هذه فيها كثافة في المعلومة وفيها تركيز في الدرس وفي الوقت، وصلة أيضا كثيرة بالطلاب ورعاية للجميع في من أوجه مختلفة. لهذا ينبغي لمن يرعون مثل هذه الدروس أن يختاروا من يناسب في تحقيقه الهدف من الدورات. فترتيب الأمر باختيار العلماء، باختيار المشايخ في الزمان والمكان، والترتيب معهم مسبقا هذا مهم، لأنه العنصر الأساس في إنجاح الدروس. الأمر الثالث في التنظيم أن يرتب المنظمون الأمر مع من سبقوا في فهم ما يحتاج إليه في الدورات. يعني مثلا يكون في بلد ما، سواء كان في داخل المملكة العربية السعودية أم في خارجها، أول مرة يريدون أن يقوموا بدورة لكن ما يعرفون، فمن الحسن أن يتصلوا بمن أقام دورات ناجحة، من أقام دروسا علمية ناجحة، ويستشيروه، لأن المؤمن يستشير وما خاب من استشار. وبعض الدورات فشلت لأنهم ما استشاروا، يظنون المسألة ترتيب على ورق، فلما حضر الناس والزمان والمكان صار هناك نوع من الخلل. فلذلك لا بد من أن تنظر في حال الدورات التي نجحت كيف نجحت. الأمر أيضا الثالث الذي يحتاج إليه المنظمون والقائمون على شؤون الدورات، سواء كانوا في مراكز الدعوة التي تتبع لوزارة الشؤون الإسلامية، أم كانوا من أئمة المساجد، أم كانوا من الإخوة الذين يجتمعون على الخير، لا بد أن يعتنوا بقصد إفادة الطلاب. ليس المقصود أن يشارك فلان من الناس لأجل أن يكثر الحضور، وإنما المقصود إفادة الطلاب في هذه الدروس العلمية. ومعلوم أن المشاركين منهم من يناسب للمحاضرات لكن لا يجيد فن التعليم، ولو أجاد فن التعليم قد لا يجيد فن التدريس في هذه الدورات المكثفة. أيضا منهم من لا يحسن مخاطبة الطلاب، طلاب العلم في هذا الوقت الوجيز، بالعلم الذي يحسنه. مثلا هو يحسن أصول الفقه، الجدول لما نظموا كان هناك فراغ في العقيدة، قالوا درس العقيدة، حصل هناك نوع من الارتباك عند المعلم وأيضا عند الطلاب ما استفاد. أيضا من الجهات المهمة أن تكون المادة التي تجمع، المادة التي تقوم عليها الدورة، يعني الموضوعات في الفنون، أن تكون مشتملة على كل ما يحتاج إليه الطلاب. وأهم ذلك وأعظمه كما سيأتي التوحيد، ثم العلم بالسنة، ثم ما يتبع ذلك. فإذا المنظمون يحتاجون إلى رعاية المكان وتهيئته، وإلى رعاية الزمان، وإلى رعاية المعلم واختيار المعلم والمدرس، واختيار الشيخ الذي سيلقي اختيار بعناية لأن المقصود النفع، وأيضا اختيار الموضوعات، اختيار الفنون، اختيار الكتب، اختيار المتون، أن يكون ذلك بدقة. وهذه قد لا يستطيعها كل أحد، ولهذا كان من حسنات الإخوة القائمين على هذه الدروس العلمية في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي مقدمتهم الأخ فهد الغراب وفقه الله الخير وغيره من الإخوة، كان من حسناتهم أنهم يستشيرون أهل العلم ويستشيرون طلبة العلم فيما يحسن اختياره من الموضوعات والفنون والمتون. سبق في الدورة الماضية أنه درس كذا، ما الذي يناسب؟ بعض الكتب لا يكون متنا يصلح في منهجية طلب العلم، نعم هو متن صغير لكن لا يصلح مثلا في المنهجية، إما لتفرق مادته أو ضعف أسلوبه أو عدم اشتماله على كل ما يحتاج إليه في هذا الفن أو ما أشبه ذلك. فإذا الترتيب مع من يحسن العلم في من ينظم هذه الدورات هذا مهم. هذه إشارات في ضرورة الترتيب والتنظيم، لعله أن يسمعها بعض الإخوة في أي مكان، وأن يعد للأمر عدته، لأنه لا بد من القيام بالحق فيما ينفع الناس. الركن الثاني المهم من أركان إقامة هذه الدروس المعلم الشيخ طالب العلم الذي سيلقي الدرس. ولا شك أن المشايخ أو أن طلبة العلم يختلفون في استعداداتهم، الله جل وعلا وهب الناس مواهب، وقد يوهب المتأخر ما فات على المتقدم، وقد يوهب الصغير ما لم يدركه الكبير، وهكذا. بل قد يكون المتوسط في السن أقرب إلى حاجة الشباب، حاجة طلاب العلم فيما يعرفه من استجابتهم للعلم وكيف يلقي عليهم العلم، ربما كان أكثر من بعض من هو أكبر منه سنا. لهذا اختيار الشيخ والمعلم هذا من أهم أسباب نجاح الدورة، نجاح الدروس العلمية. ولهذا أشرت إليك فيما سبق إلى أن الدروس هذه يعطى فيها متن لمدة وجيزة. قد يكون المتن يمكن تدريسه في سنة، كل أسبوع درس، في كل أسبوع درس، وينجح من يدرسه. لكن لو ضممتها جميعا أن يشرح متن في أسبوع، ربما لم يستطعه ذاك الذي يستطيعه في سنة. تجد أنه ربما شرح 4 ورقات أو 3 صفحات ثم ترك أكثر من ثلثي الموضوع، ثلثي المتن بلا شرح. لهذا من المهم لمن ينظم، ومن المهم أيضا للمعلم، لطالب العلم أو للشيخ، أن ينظر في تقسيم المتن على الزمن. عنده 18 درسا إذا كان كل يوم درس وكل أسبوع فيه 6 دروس، فعندنا في 3 أسابيع مثلا 18 درسا، عندنا في أسبوعين كم؟ 12 درسا، وهكذا. فإذا يقسمه بالترتيب، والذي حصل في دورات كثيرة سواء في هذا المسجد أو في غيره أن علم الشيخ أو علم المعلم أو علم طالب العلم كان أكبر من زمن الدورة، ففصل تفصيلات كثيرة ومفيدة، لكن ضاق الوقت فترك الطلاب بلا إكمال. والملاحظ أن الذين يستفيدون من الدورات ليس هم الذين يحضرون، أنتم تحضرون وقد يبلغ عددكم بالمئات، لكن من يستفيد من الدورات آلاف، عشرات الآلاف، بل ربما مئات الآلاف. وحدثني بعض الإخوة من الدعاة والمشايخ ممن زاروا بعض البلاد في أفريقيا أو في أوروبا، وجدوا فيها الدورات التي أقيمت في هذا المسجد أو في غيره مسجلة على الأشرطة، لكن إنما ينتفع الناس بالكتاب الذي شرح كاملا، بالمتن الذي شرح كاملا، يوجد عندهم مجموع في 10 أشرطة، في 8 أشرطة إلى آخره. فلهذا أوصي المشايخ وطلبة العلم وأوصي المعلمين في هذه الدورات في أي مكان أن يرتبوا الزمن، وأن لا ينساقوا وراء المعلومة فينقضي الزمن ولم ينقضي من الكتاب إلا صفحة أو صفحتان. لهذا كان من اللوازم أن ينبه أيضا، ينبه القائمون على الدروس، أن ينبه الشيخ فيما لو استطرد في البداية، لو مضى درسان وهو مستطرد وفات يفوت جزء من الوقت، أن ينبهوه على ضرورة الزمن والاهتمام بالزمن، وأن يكون الشرح متواكبا مع قصر المدة وما ينبغي في ذلك. أيضا ينتبه إلى مسألة، وهي في اختيار المنظمون أو اختيار القائمون على الدروس المشايخ واختيار المعلمين. منهم من يحسن الدروس لكن بتحضير الدورات العلمية، ولا بد من إيضاح ذلك، لأن إن شاء الله نرجو أن يكون منكم جبلا كثيرا ممن يدرس ويعلم في دورات سواء في داخل المملكة أو في خارجها، لأنها مسؤولية في أعناقنا وفي أعناقكم في حمل العلم ونقله لأن الناس محتاجون أكثر ما يحتاجون إليه للعلم، وكل يعلم ما يحسن. نقول من المهم أن ينتبه طالب العلم إلى أنه ليس كل العلم يلقى بتحضير، أحيانا تحتاج إلى تحضير، وأحيانا يكون التحضير سببا في إطالة المادة، في إطالة الموضوع، في إطالة الإلقاء. فهو يحضر من كتب كثيرة، فإذا جاء إلقاء الدرس أتى بمعلومات تفصيلية مما حضره، لكن لا يحتاجها الطالب في شرح هذا الكتاب. تجد أنه يفصل ونقل من الكتاب الفلاني ونقل من الكتاب الفلاني، لكن الدورات في الواقع والدروس العلمية المكثفة هذه تحتاج إلى معلم يمر المتن بإيضاح عباراته وبيانها والاستدلال عليها وإيضاح العلم وحفظ مقصود العلم ومقصود المؤلف في كلامه والمرور على ذلك سريعا بلا إخلال. وهذا يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى علم حاضر في كل الفن وتحضير قليل، لكن التحضير الواسع ربما أخل بالعملية التعليمية في الدروس العلمية هذه. بهذا ينبغي أن يكون هناك نوع من التسهيل في إلقاء المعلومات، لابد من القوة العلمية والفوائد، لأن طلبة العلم لو لم يجدوا إذا لم يجدوا فوائد فإنهم لن يستمروا. فإذا كانت المادة العلمية قوية وكان المعلم مستعدا وملكته قابلة ولغته قريبة واضحة وإلقاؤه فيه سهولة وعدم تقعر، فإنه تكون الفائدة أكثر والمرور على المتن أيسر، ومن ثم يكون تحصيل المتلقي أعظم. الجهة الثانية في المعلم أن الطلاب قد يحتاجون إلى السؤال، وأنت تلاحظ في الدورات العلمية أن الميكروفونات أمام الملقي كثيرة لأن الذين يسجلون كثر، وهذا يعني أن الفائدة من كلام المعلم أو من كلام الشيخ ليست مقصورة على الحاضرين، ولهذا لا ينبغي أن يقطع الحاضر الكلام بأسئلة تخل بالتسجيل، لأن المراد أيضا مع فائدة الموجودين أن تحفظ هذه الدروس مشروحة. كيف ظنكم لو وجدنا شرح إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكتاب التوحيد مسموعا لدينا بعد هذه السنين؟ كيف لو وجدنا شرح شيخ الإسلام ابن تيمية أو تفسيره للقرآن موجودا أو شرحه للواسطية؟ كيف لو وجدنا شرح الشيخ محمد بن إبراهيم مسجلا؟ وأنتم الآن عندكم شروح جلة من العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورفع درجته بالجنة وألحقه بالصديقين، وكذلك شروح عدد من مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين أو الشيخ صالح الفوزان أو من لهم مشاركات قوية في التعليم ودروس، هذه موجودة لديكم والاستفادة منها عظيمة، فلا بد من حفظها. هذا الحفظ أيضا مقصود من الدورات والدروس العلمية، حفظ هذا العلم في أشرطة حتى ينتفع طلبة العلم بعد ذلك، لا تدري متى يحتاج الناس إلى هذا العلم. فلهذا المعلم ينبغي أن يستحضر هذه التبعة العظيمة في أنه يلقي الكلام والكلام سيسجل وسيستفيد منه الناس، ليس في غضون سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بل سيستفيدون منه ربما بعد 100 عام. بهذا عليه تبعة عظيمة، وأيضا المتلقي من طلاب العلم الذين يحضرون الدروس لا بد أن يستحضروا هذه الملحوظة، وألا يقطعوا درس الشيخ ليس بالأسئلة، ألا يقطعوه أيضا بالحركة، لا يشتت الذهن بقيام جلوس، لأن هذا أيضا يضعف الدرس، هذا أيضا يؤثر على المعلم. فإذا كان الجميع منصتا وكان متلقيا التلقي الصحيح كان المعلم أنشط في إلقاء العلم. ولهذا كان سفيان وغير سفيان كمالك من أهل العلم يقول كنا إذا نشطنا أسندنا يعني الحديث، وإذا كسلنا أو كسلنا إيش أرسلنا. كيف هو المسألة بالمزاج، مرة يسند الحديث ومرة يرسل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر إسناد. هذا راجع إلى الوضع النفسي للمعلم لا شك، لكن أيضا راجع إلى المتلقي، وهذا ألاحظه أنا في الدروس والمشايخ جميعا يلاحظونه، من حركة الطلاب واستعداد الطالب وتلقيه وحسن إنصاته وحسن كتابته ينشط المعلم إلى الفوائد. مرات مثلا في بعض القرى وبعض في بعض زياراتي ألقي الدرس ولا أحد يكتب ولا وجود لتسجيل ولا أحد معه ورقة وقلم يكتب. طبعا هذا ما ليس من خصال طالب العلم، معه حضور بلا سلاح، سلاح طالب العلم ما هو؟ القلم والورقة، هذا ليجمع فيه السلاح للمستقبل. فالمعلم إذا لن ينشط إذا شاف أن الطالب لن يهتم، فإذا لن ينشط. إذا هذه الدروس في التسجيل مهم جدا أن يتعاون فيها المعلم والمتعلم في إنجاحها، وفائدتها ليست مقصورة على الحاضرين وإنما على جميع من سيسمع، هي ممتدة على جميع من سيسمع في بلاد شتى، ربما في أوروبا، في أفريقيا، في الصين، في أندونيسيا، في الشمال، في الجنوب، في أي مكان. لهذا احرصوا على الإفادة والاستفادة. أيضا من مما ينبغي للمعلم أن يكون مستحضرا أن هذه الدورات والدروس العلمية هي للمتوسطين من الطلاب، لا ينبغي أن يحملها على المتقدمين لأن المتقدمين قلة، ولا على المبتدئين فتفوت الفائدة على المتوسطين، فيكون التوجه فيها إلى المتوسطين من طلاب العلم في أسلوبها، فيستخدم أسلوبا في بيانه لا يرتفع عنه الحاذق ولا يتآصر عنه الريض المبتدئ، بل بين. وهذه صفة الربانيين من العلماء فيما وصفهم الله جل وعلا بقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والله جل وعلا هنا وصف الرباني من أهل العلم بأنه الذي يعلم ويدرس، أما الذي يعلم ويستغني عن أن يدرس فهذا ليس من الربانيين. يعلم، صفة التعليم قال أبو عبد الله البخاري الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني بحسب الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكان الكلام يختصر له اختصارا يفهمه العامي والذكي والبليد والحاضر والبادي إلى آخره. فإذا في هذه الدورات يستحضر المعلم فيما يلقيه، يستحضر المتوسطين من طلاب العلم والمتلقين، ولو كان الذي أمامه جميعا من الحاذقين فلا بد أن يستحضر لما كانت دورة دروس علمية مكثفة في مدة وجيزة وستحفظ في الأشرطة وستنقل إلى آخره، يستحضر المتوسطين في العلم، وهذا يعني أنه سيفيدهم فوائد يرتفع بهم في العلم والتعريفات والضوابط والقواعد إلى آخره. ومما ينبغي أن يكون عليه المعلم وأن يحرص عليه أن يتجنب في الدورات الأساليب الإنشائية يعني الوصفية، يتكلم، لأني أنا لاحظ في مشاركاتي السابقة وفي الدروس التي ربما ألقيتها ألاحظ أن الطلاب والمعلم يتكلم متى يبدأ يكتب؟ إذا وجد فائدة، وخاصة إذا كانت الفائدة مشتملة على تعريف أو ضابط المسألة أو تقسيمات، تعريف مثلا نقول وتعريف التوحيد هو كذا، تعريف الحقيقة كذا، تجد أن الطالب مباشرة بدأ يكتب. أو ضابط المسألة هو كذا، ضابط الصفيق من الثياب كذا، ضابط السدل كذا. هنا النمص تعريفه كذا، تجد الطالب مباشرة يأخذ القلم ويبدأ يكتب. وهذه منقسمة، يعني يتكلم المعلم يقول هذه منقسمة إلى أربعة أقسام، منقسمة إلى ثلاثة أقسام. ألاحظ مباشرة طلاب العلم وهم يحضرون درس يبدأون يكتبون. إذن الطلاب والمتعلمون إذا حضروا الدورات يريدون الاستفادة، والاستفادة التي تكون متوسطة أن يحرص المعلم، وهذه وصية لكل معلم، أن يحرص على ذكر الفوائد دون الاستطراد في الوصف، وهذه هي التي تبقى يدونها هؤلاء وتبقى معهم، وهي التي تفتح لهم فهم العلوم. إذا ضبط لهم متن التوحيد وعطاهم الضوابط، الشرك الأكبر تعريفه ضابطه، الأصغر تعريفه ضابطه، التنديد تعريفه وضابطه، ما الفرق بين هذا وهذا، الفرق بين الشرك الأصغر والخفي، لماذا وأشباه هذه المسائل، هذه التي ستبقى معه وهي الفوائد التي لن يجدها في كل كتاب. أما الوصف فيمكن أن يقرأ ويستفيد، والناس ملكات هم درجات عند الله، لكن الضوابط هذه هي حصيلة علم طالب العلم. المعلم حصيلته العلمية هي الفروق الدقيقة، وإلا لماذا الناس لا يقرؤون في الكتب ويقتصرون عليها؟ لأن الكتب ليس فيها كل شيء، وإنما حتى يصل لابد أن يقرأ كتبا كثيرة وأن يلاقي مشايخ كثيرين حتى يحصل له ملكة في العلم. هذه فائدة المعلم، أنه يفتح لطالب العلم في الدورات الآفاق. فلهذا أوصي بالحرص على التعاريف، الحرص على ضوابط، على نكتة المسألة، على الفروق بين المسائل المتشابهة، على التقاسيم. قسم، تارة يأتي المعلم التقسيم في ذهنه لكنه يعطف التقسيم بالواو، مثل ما هو موجود في كتب الفقه أو في بعض كتب العقيدة أو في كلام المتقدمين، تجد أنه يقسم لكن لا يقول النوع الأول النوع الثاني النوع الثالث، إنما يعطفها بالواو أو بأو. الشيخ وهو يدرس أو يعني وهو يستفيد ويقرأ أو يحضر أو في حياته العلمية يعرف هذا الواو أو أنها تقسيمات. فإذا الوقت الحاضر الطلاب لما تقول له والشرك أكبر وأصغر وخفي، أو يقول الماء طاهر وطهور ونجس ومشكوك فيه، يمكن ما ينتبه له، تصبح العبارة أشبه بعبارات المتون. لكن لو أتى المعلم وسهل الأمر وقال القسم الأول هو كذا والقسم الثاني هو كذا والقسم الثالث هو كذا، أيضا في اختلاف العلماء في المسائل الخلافية يذكر المسألة الخلافية والأقوال فيها مرتبة، القول الأول دليله وجه الاستدلال منه، القول الثاني دليله وجه الاستدلال منه، والترجيح الذي يظهر له وقد لا يكون راجحا عند غيره، لكن الترجيح الذي يظهر له. من المهم أيضا للطالب في نظرته للمعلم أنه لا ينظر للمعلم في الدورات والأستاذ حتى في الجامعة أنه إمام في كل شيء، عالم حافظ، لا تنظر إليه بهذه النظرة، إذن لن تستفيد إلا من أناس كما وصفهم الذهبي بقوله كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت أطباق تراب. لا يصعب شرطك في تلقي العلم وتنتقد هذا وتنتقد هذا، المهم في المعلم أن يلقي العلم وهو متق لله فيه، لا ينسب لله جل وعلا ولا لرسول صلى الله عليه وسلم أو لدين الإسلام أو للعلم الشرعي ما لا يعرفه من كلام أهل العلم، لا يدخل اجتهاداته الشخصية في العلم، لأن المقصود في الدروس العلمية هي نقل العلم كما نقله العلماء، بقاء العلم في هذه الأمة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة قال أهل العلم حتى يبقى في الناس. إذا لا يصعب الشرط فتسيء الظن، وأيضا لا تشترط في المعلم خاصة في الدورات أن لا يخطئ في مسألة ليس صحيحا. قد يكون عند أحد الطلاب مثل ما وجدنا عدة مرات بعد ما نلقي المسألة أحد الإخوة يقول ترى هذه المسألة أنت قلت فيها كذا وهذا يعني مرجوح أو فيه كذا وفي الحديث الفلاني أو بعض أهل العلم فصل بالتفصيل الفلاني، فيفيد الطالب المعلم. وابن الخشاب الحنبلي يقول أنا تلميذ تلامذتي، وهذا صحيح لأن المعلم يستفيد وأيضا الطالب يستفيد، والفائدة من هذا إلى هذا. وانت الحظ مثلا من منكم يدرس حديثا، تخرج ودرس سواء تدريس في وزارة المعارف يعني في المدارس الثانوية أو كذا أو المتوسطة أو تدريس في كليات أو نحو ذلك، أول ما يدرس الإنسان أول ما يدرس طالب العلم تجد أنه يستفيد من الطلاب، وهكذا حتى مع السنين تقل استفادته من الطلاب ويكون هو يفيد أكثر لأن أمامه عقولا تناقشه فيما يقول، وهو قد يركز ويستعد لكن تأتي مسألة يجد أنه لا بد أن يقول فيها فيذكر ما عنده، لكن يكون ما عنده فيها ليس هو القول الصحيح أو ليس هو التحقيق أو يفوته شيء أو يغلط في نسبة حديث أو ما أشبه ذلك. إذن فالعلم بين المعلم في الدورات بين المعلم والمتعلم، لا يرتفع المعلم عن أن يستفيد من الطلاب ولا يستنكف الطالب أن يفيد المعلم أو أن يظن أن المعلم يجب أن لا يخطئ أو أن يكون القمة في شرحه، هذا لا يمكن. لهذا لا بد من أن يكون هناك استفادة، وكل أحد من طلاب العلم المشهود لهم بالعلم والمشهود لهم بالمعرفة وحذق الفن الذي يدرس فيه لا بد أنك ستستفيد منه ما شاء الله من الفوائد، لكن لا تشترط شروطا يصعب وجودها إلا في أحمد بن حنبل أو البخاري أو ابن تيمية أو الأئمة، هذا لا يمكن. ننتقل إلى الركن الثالث وهو المتعلم طالب العلم الذي يحضر الدورات، ما خصاله، ما صفته، كيف يستعد لهذه الدورات، كيف ينشط لها، كيف يهيئ لنفسه أكبر استفادة من الدورات والدروس العلمية. أولا طالب العلم يجب عليه إذا أراد حضور الدورات العلمية أن يخلص الرجاء في ربه الكريم أن يفتح قلبه للعلم والاستفادة، لأن القلب تأتيه الشواغل والخواطر، فبينما هو ينصت إذ يأتيه خاطر يقطع عنه الاستفادة ثم يريد أن ينصت من جديد تلخبط عليه الإنصات والفوائد فيلغي الأخير الأول لأنه ما تابع. فلا بد من حسن اللجأ إلى الله جل وعلا أن يمنحك الفقه في الدين والاستفادة والصبر على العلم، لأن العلم لا بد له من صبر، وهذا فيه الإخلاص وفيه الصدق مع الله جل وعلا وفيه حسن التوجه، لأن هذا العلم عبادة، العلم طلب العلم عبادة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، هذه فضيلة عظيمة. فإذا أحسن الظن بالله جل وعلا وأحسن اللجأ في أن يفتح الله جل وعلا قلبك للعلم وأن يرسخ العلم في قلبه. الأمر الثاني مما ينبغي أن تحرص عليه أن تكون عدتك في طلب العلم كاملة. ما هي العدة؟ أن يكون معك القلم، تتعاهد القلم، ولو رأيتم كتب أهل العلم مثل الجامع للخطيب أو كتاب ابن عبد البر الجامع لبيان العلم وفضله أو ما شابه ذلك من الكتب، تلاحظ أنه يركز على استعداد طالب العلم بأدواته. القلم يجي وهو يمشي، ما الله القلم فضح حبره، وين القلم ما لقيته، هذا ما ينفع، لابد من الاستعداد. كما تستعد ليش؟ لأن هذا سلاحك، فإذا فاتك شيء من العلم. أيضا الدفاتر تنسيقها، أنا أرى بعض المذكرات أو بعض الدفاتر والكراريس التي يكتب فيها بعض الإخوة ليست صحيحة، وليس قصورا منه، لكن ما نبه كيف يقول، لابد من تنسيقها أن تكون مرتبا في العلم. والترتيب في تلقي العلم سيتبعه، وستلاحظ إن شاء الله تعالى أن يكون ذهنك مرتبا في المستقبل. أما إذا كنت مشوشا في ترتيب العلم سيتشوش ذهنك، ثم بعد ذلك تتشوش في المستقبل في تلقي العلم وفي تدريسه. لابد من أن تكون مرتبا، يعني لكل مادة، لكل متن من المتون، لكل فن كراسة خاصة تعرف تكتب الفوائد. الفائدة تعليق على المسألة، لا تجعلها متوالية مثلا، هذا مثال، لا تجعلها متوالية، أو تكتب على الكتاب الفوائد والتحشية تمتلي ثم بعد ذلك تريد أن ترجع إليها فلا تحسن الرجوع إليها. لهذا سئل الإمام أحمد، سئل عن الكتابة بالخط الصغير، كتابة الحديث بالخط الصغير، قال أكرهه لأنه لا يدري متى يحتاج إليه، فربما احتاج إليه فلم يستطع استخراجه. وهذا صحيح، يكتب بخط يأتي كذا في وسط الأسطر ثم يبدأ يرقى ثم ينزل ثم بعد ذلك يأتي يرجع إليه في مدة، يريد أن يدرس، يريد هو أن يراجع العلم، يمل ولا ينشط لأن كتابته ليست حسنة ولا مرتبة. فإذا الأفضل أن تجعل لك في المتن الذي تدرسه أن تجعل أرقاما متسلسلة من واحد إلى الأخير، وفي كل مسألة عليها تعليق من المعلم من الشيخ ليشرح لك، أن تجعلها في صفحة مستقلة ولو لم تكن إلا سطر واحد، وسيأتيك لمال. مثلا قال المراد بكذا هو كذا لقوله عليه الصلاة والسلام واستدل، هذه سطر واحد، لا تقول الصفحة فاضية، ليس خليها فاضية، اجعلها فارغة، لأنك ستحتاج يوما ما إلى أنك تفصل أنت في هذه المسألة. افرض أن الشيخ وهو يعلم ما فصل وانت احتجت إلى تفصيل، فتجعلها كالتتمة لذلك. وهذا جرب فوجد أنه ناجح جدا، لأنك تكتب أصل المسألة ثم بعد ذلك تضيف معلومات، فيكون إذن شرح المعلم لهذا المتن أساسا عندك، يمكنك أن تنمي المعلومات والشروح عليه، فيكون أساسا لشرح لك أنت في نفسك أكبر فيما تستقبل من عمرك المبارك إن شاء الله تعالى. لهذا لابد إذن في الدفتر في الكراريس أن تكون مرتبة، لا تكتب على الكتاب. سابقا يحرصون على الكتابة على الكتاب لقلة الورق أو لأسباب، والآن ولله الحمد أرخص ما يكون الدفاتر والكراريس. اجعل أرقاما متسلسلة، كل تعليق في صفحة، إذا أردت أن تراجع تقابل بين هذا وهذا. الوصية الثالثة لطالب العلم، قد يكون طالب العلم يحضر بعض الدروس وقد يحرص على حضور الدورة جميعا، فما الذي ينبغي له؟ ينبغي له إذا أراد أن ينتقي من الدروس أن لا ينتقي الفن الذي يختاره، وإنما الذي يختاره بحسب فراغه، وإنما الفن الذي يحتاجه في دينه. بعض الإخوة يكون لم يدرس التوحيد أو درسه من مدة ويريد أن يسترجعه، هنا يجعل هذا هو الأساس، وبقية الوقت يجعله للموضوعات والفنون الأخرى. بعضنا قد يكون مشغولا مع أسرته خاصة في الصيف، عنده عمل، عنده برامج أخرى، يريد أن يعني عنده أشياء في يومه وليلته، ف فما الذي يختاره؟ يختار العلم الذي يحتاج إليه في دينه لتكملة ملكته العلمية واستعداداته في العلم. هذا قد يكون بسبب المعلم، أنه والله في موجود الشيخ فلان بيدرس أبحضر لأستفيد منه، وقد يكون لأسباب أخرى، لكن لابد من اختيار الوقت والفن الذي يناسب طالب العلم. أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يتمسك به أن يحضر للدرس تحضيرا جيدا. طيب كيف يحضر والدروس متوالية ومتتابعة؟ قد يكون تحضيره بحفظ المتن، ولو لم يسمع على الشيخ يحفظه ليكون هذه الأسابيع قضاها في تكوين علمي صحيح. وقد يحضر بالنظر في المسائل التي يحتاج إليها، مثلا يقرأ 3 أسطر 4 أسطر صفحة يقول والله المسألة غريبة ببحثها، لا يحضر كل مسألة كما يحضرها المعلم، وإنما يستعد لينظر. هذا الاستعداد ليس المقصود منه فقط أنه يتعلم، المقصود منه أن يقارن ملكته بما يعطيه المعلم، وهذه مع الزمن تجد أنه ينمي نفسه بهذه الطريقة، فيحضر وينظر كيف تعامل الشيخ مع الكتاب وكيف هو تعامل معه في فن في التوحيد، في الأصول، في شرح الحديث، في البلوغ مثلا كيف يتعامل هو الآن. مثلا جرب مثلا في بلوغ المرام، وستبتدئون إن شاء الله دراسة من كتاب الصلاة، خذ حديثا وانظر مثلا في تحضيره في سبل السلام أو في فتح الباري أو إلى آخره، كيف انت وجدت، ثم قارن كيف تعامل الشيخ مع هذا المتن مع الحديث. لا شك أنك ستخرج بفوائد ربما تكون غائبة عنه. والملاحظ أن المشايخ في تدريسهم لا ينقلون للطلبة كيف يتعاملون مع العلم، يعطونهم العلم لكن كيف يتعامل مع العلم، كيف يدرس. طبعا أنا بتكلم، أنا كيف أرتب كلامي، أشرح حديث كيف أرتب، كيف أحضر له، كيف أختار ذلك، هذا لا ينقل، يذهب العالم ولا ينقله إلى من بعده. والذي ينبغي أن يختار المعلم والعالم أن يختار من طلابه من يحسن التدريس، وأن يعطيه كيف يعلم، كيف يدرس، كيف يرتب المسائل إلى آخره. هذه إذا لم يكن في الدورات فرصة لها، لأنه الجمع الغفير حاضر ولا يمكن للشيخ أن يعرف من هو الطالب والحاضر. مثلا لو قال فلان من الناس أنا والله حضرت عندك الدورة في العام الماضي شرح البلوغ أو شرح 40، ما من حضر ممن لم يحضر، يمكن أتذكر 1، 2، 5 لكن الحضور الكثر لا أتذكر. فإذا لا يمكن نقل أشياء من العلم إلا بتعاون الطالب والمدرس يعلم والشيخ يلقي، لا بد أن يكون هو عنده تحضير، وهذا التحضير له أنحاء شتى. تارة يراد من تحضير الطالب أن ينظر إلى المعلومة من حيث هي، تارة أن يقارن بكيف تعامل هو مع التعليم، كيف تعامل هو مع المتن، كيف تعامل مع الحديث، والمعلم والشيخ كيف تعامل معه، هو كيف نظر إليه من جهة تحضيره، وكيف الشيخ نظر إليه، فيستفيد فوائد جمة لا يمكن تحصيلها إلا بتجارب. من الوصايا أيضا التي ينصح بها طالب العلم أن لا يقول كما ذكرنا والله الدورة مسجلة بجلس أسمع، يعني ما دامها مسجلة بأخذها من تسجيلات كذا وتسجيلات كذا والحمد لله، ما له داعي بعد أكتب كل شوي أكتب وكمان مدامها مسجل الحمد لله. وهذا غلط كبير يقع فيه عدد من الإخوة. لماذا غلط؟ لأن كتابة الطالب مع الشيخ هذه مؤثرة في استعداداته العلمية وفي مشيه في العلم كما ينبغي، لأن العلم إذا لم تكابده فإنه يتركك، إذا لم تكابد العلم فإن العلم لا يأتيك. وتقول سأسمع وبعدين بأخذ التسجيلات، هذا ما ينفع، لأن هذا ترك للمجاهدة، ترك للمكابدة. بل الذي ينبغي أنه تظن أنه لا تسجيل، أنا بحرص على اقتناص الفوائد ومراجعة ما كتب، هذا يعطيك ملكة في تلخيص العلم. ستسمع، لا شك أنك لن تكتب ما قاله المعلم وما قاله الشيخ حرفيا، في أحد يستطيع يكتب حرفيا؟ ما يمكن. ولهذا ينبغي التفريق ما بين ما نقله الطالب كتابة وما سمع. وهذا ما جربناه في بعض الدروس، اللي لخصوا الكتاب، اللي لخصوا الدرس، تلخيصهم يكون فيه نقص كبير عما هو موجود في التسجيل أو عما يعرفه المعلم من نفسه. لكن ما المقصود من الكتابة؟ المقصود أن تتدرب على ملكة التلخيص، أنك تسمع كلامه مباشرة، هذا الكلام تستوعبه ثم تلخص هذا الكلام. ستجد أنك في أول الأمر والله الشيخ هذا ما يسرع، ما استطاع تكتب، والمرة الثانية والله فاتني كتبت شوي ولا. لا تمل، تعود، سيأتي حين في أنك الذي تسمعه لو قيل لك أعده ستعيده، لأنك تربيت على ملكة في أنك الكلام تستطيع أن تختصره، تستطيع أن تختصره على أروع مثال. وهذا ما يكون إلا بدربة. كيف تتدرب؟ لأنك لا تعتمد على التسجيل، بل لابد أن تكتب فورا معه شيئا فشيئا. من الوصايا أيضا، قد يكون في هذه الدورات العلمية طبقات مختلفة من الحاضرين، فمنهم من يحضر للعلم، ومنهم من يحضر مبتدئ، قل أنا أريد أن أطلب العلم مبتدئ، ومنهم من يحضر لمجلس الذكر خاصة بعد الفجر مثلا أو في أوقات الإجابة، يريد يحضر مجلس الذكر ويستمع. منهم من يحضر للفائدة اللي يحصل عليه يحصل، لما يحصل عليه ما. والذي ينبغي حقيقة أن يتعاهد طلاب العلم من يحضرون في هذه الدورات. واحد يحضر يلاحظ اللي جنبه وهو طالب علم، يعرف كيف يكتب، يلاحظ أنه بوده أن لو تعلم لكن ما يحسن الطريقة، العلم عليه صعب إلى آخره. ولهذا ينبغي أن يرحم بعضنا بعضا في الدروس العلمية وفي العلم جميعا. ولهذا ذكرت لكم مرارا أن العلماء في المتون ربما ابتدأوا متونهم بالوصية لطالب العلم والسؤال بالرحمة، اعلم رحمك الله، مثلا في ثلاثة الوصول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم إلى آخره. ليش الرحمة والتراحم؟ العلماء أول ما ينقلون في العلم في الإجازات، في إجازات الحديث، أول ما ينقلون حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن هو الحديث المعروف عند العلماء بالمسلسل بالأولية، لأن كل شيخ يقول عن شيخه وهو أول، حدثنا شيخنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى آخره، إلى أن يصل إلى طبقة تبع التابعين كلها أول. لماذا حديث الراحمون يرحمهم الرحمن اعلم رحمك الله؟ لأن طالب العلم من خصاله التي بها يبارك الله جل وعلا له ويرحمه الله جل وعلا بها أن يكون رحيما. رحيم بمن؟ رحيم بمن حوله، يرشد هذا ويعلمه ويعينه إلى آخره ويبذل. فالراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا كنت في طلبك للعلم رحيما بالخلق، رحيما بزملائك، رحيما بأصدقائك، رحيما بالحضور، في أنواع شتى من الرحمة والتعاون والخير، فأبشر برحمة الله جل وعلا لك لوعده الصادق بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. والرحمة لها أوجه شتى. هذه وصايا مختلفة متنوعة، لعلها أن تكون مفيدة لملقيها ولمن يستمعها. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين وأن ينفع بكم. وقبل أن تؤذن، معنى الدعاء بأن يجعل الله فلانا مباركا هو ما جاء في الدعوة، في ما جاء في سورة مريم أن عيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت. ارجعوا إلى تفسيرها، جعلني مباركا. كيف تكون مباركا أينما كنت؟ بأن تكون معلما للعلم. قال العلماء في تفسيرها من السلف والعلماء: المبارك من عباد الله هو الذي يعلم الناس الخير. فأسأل الله يجعلكم مباركين وأن ينفع بكم، وأن يجعل هذه الدروس العلمية مفيدة لملقيها ومفيدة للمتلقي، وأن يبارك في الجميع، وأن يلهمكم الرشد والسداد، وأن يمنحكم جميعا وإيانا الفقه في الدين والتزام السنة، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم اغفر لنا جما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فشيخنا الشيخ صالح جزاه الله خيرا آثر البداية أو بداية هذه المحاضرة بدون مقدمة، وقد كنت زورت في نفسي كلاما لأقوله، ولكن الشيخ جزاه الله خيرا بدأ المحاضرة بدون مقدمة، فأنا أستدرك ما فات وأقول: بارك الله فيك يا شيخ صالح، ونفع بعلمك، وكتب خطواتك، وقال عثراتك، ورفع درجاتك، إنه ولي ذلك والقادر عليك. لئن كان خلف هذه الدورة إخوة منظمون، فإن أمام المنظمين رجل يرجعون إليه في الملمات، ذلكم هو الشيخ صالح جزاه الله خيرا. ولا أفشي سرا أو أذيع خبرا، إذا قلت لكم أن الشيخ جزاه الله خيرا كان خلف هذه الدورات منذ بدايتها، بل في الدورة الأولى برغم أنه لم يشارك فيها. فأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجزيه عن طلاب علم خير الجزاء، وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد والله آلمنا كثيرا عدم مشاركته، بالرغم من أن كثيرا من هذه الأسئلة أمامي تعتب لعدم مشاركة الشيخ في هذه الدورة، ولكن أقول للشيخ عذر وأنتم تلومون. فأترك تعليق للشيخ جزاه الله خيرا حول هذا الموضوع، لأنه حقيقة كثرة الأسئلة حول هذا الموضوع في عدم مشاركة الشيخ في الدورة، وكنت لا أريد حقيقة أن ألقي هذا السؤال، ولكن لكثرة الأسئلة حول هذا الموضوع فأترك للشيخ كلمة حول هذا، جزاه الله خيرا. الله المستعان. أولا، لا شك أن علينا مسؤولية عظيمة تجاه نشر العلم ونشر الدعوة في هذه البلاد وفي خارجها، والمسألة عظيمة وأمانة. ولهذا فإن ما يبذله الباذل سواء في هذه الدورة أو في غيرها إنما هو واجب شرعي عليه في أن يتعاون مع إخوته على البر والتقوى. ومعلوم أن الأنبياء يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي موسى عليه السلام ومعه سواد عظيم قد سد الأفق، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أمته الخير من استجاب له إلى قيام الساعة. وهذا يعني أن من حباهم الله جل وعلا بهذا الأمر العظيم واختصهم به وهو النبوة، أنهم إنما نصروا بنصر الله جل وعلا لهم، ثم بتوفيق الله جل وعلا واختياره وانتخابه صفوة من عباده لنصرة أنبياء. لهذا النبي من الأنبياء إنما قام بنصرة الله جل وعلا له، ثم بتوفيق الله جل وعلا لأصحابه. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لهذا لا ينبغي لمن بذل شيئا قليلا أن يغمض، ولا أن يزاد فيذكر بما لم يعمل. والناس مقامات، والمؤمن يتحرى العدل والإنصاف في أمره كله. لهذا ما قد يبذل في أي مجال من المجالات هو واجب طلاب العلم. طالب العلم واجب عليه أن يبذل في الخير، وأن يبذل في سبيل نشر العلم الذي هو أنفع ما يكون في الناس، نشر العلم. يعني خذ مثالا، أن في الزمن الماضي لو نظرت قبل 50 سنة، كم كان الصالحون من الناس، كم كان الذين يأمرون وينهون، وكم كان الذين يتعبدون، وكم كان الذين يعظون الناس، كانوا أكثر المجتمع، أكثر الناس على ذلك، أكثر الناس صالحون وعباد وفيهم خير. كم كان طلبة العلم؟ كانوا قليلين. تحضر الذين كانوا يحضرون حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في بين 50 و60 كانوا قلة، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وعدد من جلة العلماء. ذهب الصالحون، أين أثرهم؟ ذهب الصالحون العباد الزهاد اللي كانوا يحيون الليل ويعظون الناس ويذكرون الناس في حينه، ذهبوا، فأين الأثر؟ لكن بقي الآن وسيبقى أثر العلماء الذين درسوا العلم ثم حفظوه واحتاج الناس إليهم. وجهوا الآن المئات، وجهوا الآلاف، وجهوا عشرات، بل وجهوا الأمة جميعا إلى كل خير. لهذا لا تحتقر العلم، العلم هو أعظم وسيلة من وسائل الدعوة، أعظم وسيلة من وسائل نشر الخير، بل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هي العلم. إنما قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث أصاب أرضا إلى آخر. فالعلم هو الذي بعثت به الأنبياء. ولهذا ينبغي علينا أن نتعاون جميعا في العلم، وأن ندل عليه، وأن ننشره في المساجد وفي هذه البلاد وفي غيرها، وأن نحض عليه، وأن نصبر على هذا الأمر. هذه مسألة. لهذا ما ذكره الأخ جزاه الله خيرا فإنه من الواجب علي وعلى غيري من طلاب العلم أن يبذلوا، وربما بحكم المسؤولية يكون الواجب أكثر لا شك، لكن الواجب على الجميع أن يبذل. وأنا أوصي طلاب العلم والمشايخ إذا جاءهم من يستشيرهم ويقول لهم: أنا عندنا دورة أشر علينا، لا يقول أنا ما لي علاقة ولا أنا ما يعني وش أسوي لكم، لا، يفتح الصدر ويرشد ويعلم الخير، وربما بسبب رأي باستشارته أو ما يريد يحضر العشرات المئات من الناس. من اللي نظم؟ من اللي اختار الدروس؟ من اللي اختار المشايخ؟ من اللي قال المتن هذا أنسب؟ من اللي اختار طريقة الدرس؟ رتب الأمور؟ لا شك أن المستفيد يحصل على النتيجة، لكن ما قبل النتيجة المرء لا يحقر نفسه في المعروف. لهذا أوصي الجميع بأن يتعاونوا في هذا الأمر، وأن يسدد سهمهم فيه، فإن الله جل وعلا يدخل بالسهم الواحد 3 نفر في الجنة. أسأل الله الكريم أن يوفقني وإياكم جميعا إلى ما فيه رضا. أسئلة كثيرة تدور حول الطلب من الشيخ، حول وصية كيف يبدأ طالب العلم مبتدئ في حفظ المتون، بأيها يبدأ؟ هذا سؤال مهم، وقد سبق أني ألقيت كلمة في مقدمة أحد الدروس وسجلت بعنوان المنهجية في طلب العلم، وهي مهمة لو رجع إليها الأخ أو الإخوة الذين سألوا. وتلخيصها أن طالب العلم المبتدئ يبدأ بصغار العلم، لو يأخذ منهج الابتدائي اللي يدرسه ولو كان شيخا، يعني لو كان يعني مسنا، لو كان في 30 أو 25، لو يأخذ منهج الابتدائي ويقرأ على مشايخ، لأنه كتب أئمة الدعوة، يعني كتاب التوحيد أو 3 الأصول أو نحو منهج يعني بمعنى إذا ابتدأ بما هو معروف فشرحه له عالم وعرف ذلك، فإن هذا أنفع له كثيرا. لهذا الوصية أن يبدأ في كل علم بأقل ذلك العلم من الكتب، يختار المتن أقل ما يكون. إذا كان مثلا في التوحيد فيه متن صفحة واحدة يبدأ به من عالم وإمام يرجع إلى قوله في هذا الفن، يأخذ في الأصول يبتدئ بالورقات في كلها 4 صفحات 6 صفحات 6 صفحات هي الورقات يبدأ بها، يأخذ مثلا في المصطلح يبدأ بالنخبة وهي صغيرة. فإذا طالب العلم لا يقول أنا أكبر من أن أبدأ بهذه المتون الصغيرة، بل الطريق يبدأ من هذا. وأنا أذكركم بشيء، وهو أنكم ارجعوا إلى تراجم العلماء، ارجع إلى كتاب الدرر الكامنة مثلا في أعيان 100 لابن حجر، أو ما قبله تاريخ الإسلام أو نحو ذلك، أو ما بعده الضوء اللامع أو الكواكب السائرة في أعيان 110، تراجم العلماء أو سير أعلام النبلاء. إذا رأيت ترجمة للعالم الكبير الذي صار حافظا، ما يذكرون أنه قرأ الكتب الكبار، يذكرون أولا قرأ المتون. إذا كان حنبليا قل قرأ مختصر الخراقي على الموفق، قرأ الكتاب الفلاني، يعني من المختصرات. لماذا ذكروا المختصرات؟ لأنها هي الطريق، معناها أن هذا العالم قرأ هذه على مشايخه فسلك سبيل أهل العلم في ذلك. وأنتم انظروا إلى بعض من لم يقرأ المختصرات، فإنه ستجد عنده خللا في المعلومات، تجد عنده معلومات كثيرة لكن تأتي التأصيلات الأصلية فتجد أنه ربما اختلت عليه في بعض المسائل. لهذا يبدأ من كل علم بمختصر فيه. وفي المحاضرة أو الدرس اللي هو المنهجية في طلب العلم فيه تفصيل في كل فن درجات وطبقات للكتب والمتون التي فيه. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يمكن الجمع بين 4 دروس أو أكثر في وقت واحد للمبتدئين في طلب العلم وجزاكم الله خير؟ لا مانع من ذلك إذا كان عنده استعداد وفراغ وجلد. كان العلماء يدرسون 5 متون في اليوم، يدرسون مثلا التوحيد والعقيدة والفقه والحديث والأصول والمصطلح، يدرسون 5 6 فنون في نفس الوقت، ولا يمنع، لكن هذا يحتاج منك إلى تفرغ وإلى استعداد، وأن تكون معتنيا بالحضور والحفظ والاستعداد حتى تتمكن. إذا لم يمكنك ذلك فاختر من العلوم ما ينفعك في دينك وهو علم العقيدة والتوحيد، ثم شروح الأحاديث وفقه الحلال والحرام. وهذا يقول فضيلة الشيخ نحضر إلى هذه الدورة من أماكن بعيدة من خارج هذه البلاد، ولا يوجد في بلادنا طلاب علم، ولكننا نستطيع الحصول على أشرطة الدورة، فإلى أي مدى نستطيع الاستفادة منها؟ كأنه يعني هل نحضر منها وندرس هناك؟ لا بأس أن تعلم، إذا وليس من شرط التعليم أن تكون عالما متمكنا أو مدرس في جامعة أو متخصص في فن، درس لكن انتبه إلى الحساب، انتبه إلى تقوى الله جل وعلا فيما تقول، لا تنسب لعالم قولا لم يقله تخلصا من موقف، لا تقل على الله ما لا تعلم، قل ما تتيقن بدليله الواضح مما تعلمته من الأشرطة أو من غيرها، ما تتيقن دون زيادة. ليس مهما أن يكون كلامك لمدة نصف ساعة في الدرس، اجعل كلامك ربع ساعة 10 دقائق، لكنه يقيني لا تحاسب عليه، وإنما تجزى عليه الجزاء الأوفى إن شاء الله تعالى. وأنا ألاحظ بعض الذين كانت لديهم رغبة في التعليم في المساجد ولم يستمروا، أنهم أتوا من جهة أنهم توسعوا في الكلام بأشياء غير يقينية، بأشياء لم يعلموها من العلم حقا، أحرجوا في الكلام أو استطردوا، دخل في أشياء وتصورات واجتهادات له عقلية في المقام، وهو العلم لا يوافقه، يعني العلم ضد ما قال أو أن كلامه غلط علمي ونحو ذلك، فتفرق الناس عنهم لأن يقولون هذا يقول أشياء، وربما نسب بعضهم إلى بعض أهل العلم كلاما يتخلص، لا هذه أنا سمعتها من الشيخ فلان وليس بصحيح. فإذا التعليم ممن تعلم وحضر هذه الدورات وذهب إلى بلده جزاه الله جل وعلا خيرا، وأسأل الله أن يكتب خطواته وأن يجعله من طلبة العلم، وأن يقر العلم في صدره، وأن ينفع به من شاء الله من عباده. لا بأس يحضر على هذه الدروس التي سمعها وينقل ما فهمه بيقين، لست محاسبا على أن تشرح كل العلم، ولكن إذا نقلت العلم فانقل العلم وأنت متيقن، لا تكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تكذب على العلماء، لا تقل شيئا أنت تستنتجه استنتاج، وإنما تنقل ما تعلمته وسمعته من مشايخ أو قرأته بيقين وفهمته دون لبس أو غمور، ولو كان قليلا فإنه يبارك الله جل وعلا فيه. ربما منكم من سمع أو حضر عند بعض المشايخ في بعض القرى أو ما عنده علم كثير، كلمات يقرأ عليه الطالب في بعض المتون يعطيه كلمات، لكنها كلمات صحيحة وفيها بركة لأنها ليست غلطا في نفسها، وإن لم يكن الناس درجات، معلومات درجات، لكن هذا اتقى الله جل وعلا فقال لك ما يعلم ولو كان قليلا، فينفعك الله به وأنت تستعد تنطلق إلى ما بعد. لهذا وصيتي للجميع في أنهم أولا ينقلوا العلم، انقل العلم في بيتك، انقل العلم لأصدقائك، انقل العلم لمن يحتاج إليه، لكن انقل العلم بيقين واخشى الحساب عند الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب العالم إذا كذب في علمه، لأنه يكذب على من؟ يكذب على الشريعة، أن هذا له أثره الفاسد، وهؤلاء هم علماء السوء والعياذ بالله. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، كيف أقاوم الفتور وضعف الهمة في طلب العلم؟ اعرف المقصود، فضل العلم، نهاية العلم ما هو؟ إذا طلبت العلم ما الفضل العظيم الذي ستحصل عليه؟ منازل العلماء، عظم أجر أهل العلم، عظم أجر طالب العلم، الأحاديث الواردة في ذلك، بل الآيات وتفسير أهل العلم لها، لابد فضل العلم تقرأه تكثر منه، فضل العلم في نفسه. وفي هذه الدورة، في هذه الدروس، ثم درس تعلق بأخلاق طلاب العلم وأخلاق الدعاة، يلقيها الأخ الشيخ عبد العزيز السدحان وفقه الله. هذا مهم في أن تعرف فضل العلم وفضل الدعوة وفضل نقل الخير والهدى، وهذا يشجعك أكثر وأكثر وتحتسب. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: طلبت العلم عدة سنوات ومع ذلك لا تثبت لدي المعلومات ولا أشعر بالفائدة، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟ أولا لا تقل لم أشعر بالفائدة، لأن طالب العلم في عبادة، والمقصود من طلب العلم ما هو؟ المقصود من طلب العلم أولا رضا الله جل وعلا عن العبد، أنه حرص على العلم. تعلمون أن الرجل اللي في الحديث مات بين بلدين، فأتت الملائكة فقال قيسوا إلى أي البلدين أقرب، فوجد أنه أقرب إلى البلد التي فيها الرجل الصالح، يعني بلد الهجرة، فغفر له. لماذا؟ لأن طالب العلم في حركته في العلم هو في عبادة. طلبك للعلم، أنفاسك، كلامك اللي تتكلم فيه، إنصاتك، استعمالك لجوارحك في هذا الأمر، هذه كلها عبادة لله جل جلاله، فأنت احتسب في أنك في عبادة. فإذا تقول أنا ما استفدت، لا تقل ما استفدت، هو ربما خير لك من نوافل الصلاة أو من بعض نوافل العبادات، لأن هذا فيه عظم أجر وتعبد لله جل جلاله بما تسمع من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله ومعنى ذلك. ثم الفائدة متبعضة، لا يظن الفائدة أنه إما أن تكون عالما أو لا تكون طالب علم أصلا. ليس المقصود من كل طالب علم أن يكون عالما، إنما المقصود بطلبك للعلم أن ترفع الجهل عن نفسك، أن تتعبد لله جل وعلا بعبادات صحيحة، أن تكون عقيدتك صالحة، تأتي الله جل وعلا بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشبهة وسليم من إقرار الشهوة. هذا من فوائد العلم، أنك ترفع الجهل عن نفسك. ولا أظن أحدا طلب العلم سنين لم يستفد منه أجرا ولم يستفد منه رفعا للجهل عن نفسه، لا يمكن. إذا كانت نيته صادقة الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، ثم هو لا بد أن يكون رفع الجهل عن نفسه، لو ما نفعت إلا نفسك وعيالك هذا خير عظيم. آخر سؤال. آخر سؤال يقول: ما هو نصيب أصحاب التخصصات العلمية كالهندسة والكيمياء وغيرها من هذه الدروس والدورات، لا سيما وأن شريحة كبيرة من الشباب في هذه التخصصات وينتظرون الفائدة وجزاكم الله خيرا؟ من الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما به تصح عقيدته وما به تصح عباداته. هذا يجب على المهندس، ويجب على الطبيب، ويجب على اللي يدرس الرياضيات والكيمياء أو المهندس المعماري أو المتخصص في الكمبيوتر أو في أي فن من الفنون النظرية هذه. فيجب عليه أن يتعلم علم الشرعي، لا يكون طالب علم لكن يتعلم ما تصح به عقيدته ويتعبد لله جل وعلا تعبدا صحيح. لهذا هذه الدورات فرصة، وربما لم يكن عندهم وقت، إما أن بعضهم طلاب ينشغلون في طول السنة يحضرون هذه الدورات فيستفيدون علما كثيرا في وقت وجيز، أو أن يكون فعلا قد تخرج وتوظف إلى آخره فيأخذ من كل علم ما يحتاج إليه. ولا شك أن أمثال هؤلاء لديهم استعدادات فطرية لكي يفهموا العلوم الشرعية. لهذا كان بعض الحكماء يقول: من لم يكن مهندسا فلا يدخل داري، يعني قاله لطائفة، قال: لمنكم ما هو مهندس لا يدخل داري. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أصحاب هذا الفن والذين يدرسونه عقولهم مرتبة فتصلح للعلوم الشرعية. وهناك علمان، هو علم الهندسة والطب، أقرب ما يكون للعلوم الشرعية. لهذا الشافعي يذكر عنه أنه قال: نظرت في العلوم فإذا أفضل العلوم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. فتأمل، فإذا علم الأبدان الذي هو الطب ينجي في الدنيا، يصلح أمر البدن في الدنيا، وإذا بعلم الأديان يصلح البدن والروح في الدنيا والآخرة، فآثرت علم الأديان على علم الأبدان. الشافعي رحمه الله كان متوجه للطب، كان عنده علم بالطب والفراسة والأشياء هذه، حتى كان موته بسبب تعاطيه بعض العلاجات الطبية لقوة الحافظة كما هو معلوم. الشافعي مات صغيرا، يعني ما عمر، يعني كان مولده 50 و100 ووفاته 40 و200، يعني عاش 54 سنة. سبب موته أنه تعاطى بعض الأشياء الطبية، كان يحسن الطب، تعاطى بعض الأشياء الطبية اللي أثرت على دمه فأصابه نزيف عن انفجار، كما ذكر الذهبي في السير وفي غيرها. المقصود أن العالم قد يعتني. ابن القيم كان طبيبا ويعتني بالطب والفلك أيضا. لو نظرت في كتابه مفتاح دار السعادة شرح لك جسم الإنسان تشريحا عجيبا، ذكر الكبد ووصفها وتشريحها وطبقات الجلد. طبقات الجلد كيف يعرفها؟ كان يعاني بعض هذه الأشياء، لكن لا يصلح العالم أن يشهر هذه الأشياء، ربما هو يعلمها لكن لا يصلح أنه يشهرها. كان أيضا ذكر لك في مفتاح دار السعادة صورة للخسوف والكسوف، وعملية حسابية هندسية من جهة الأشكال المخروطية وحساب القطر والزوايا وإلى آخره والزمن، بحيث إنك لو أخذت بها يقول تستطيع أن تحسب متى يكون الخسوف والكسوف. إذن العلماء الربانيون علماء الأمة كان لهم اشتغال ببعض هذه العلوم، لأن هذه العلوم تورث صحة في العقل، يعني قوة في العقل. فإذا كان من هي إلى علم الطب أو علم الهندسة أو ما أشبهه وفق لدراسة العلم الشرعي وأن يجمع بين هذا وهذا، فهذا ليس بعزيز، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. ومن عجائب الشافعي رحمه الله مما نختم به المجلس أنه كان يتعاطى الفراسة، والفراسة كما هو معلوم 3 أقسام: فراسة طبيعية وفراسة إيمانية وإلى آخره، تعلمونها في العقيدة. المقصود منها الفراسة الطبيعية التي يستدل بها من الشكل، شكل الوجه أو شكل بعض البدن، على خفي الصفات. يقول مثلا هذا أعينه حادة فيتدل على قوة ذكاء، هذا عيونه باردة عنده غباء بدون ما يعرف بدون ما يخالطه، هذا مشيته تدل على أنه مستعجل في أمور، هذا شكل جبهته يدل على كذا. هذا العلم موجود قديما في الناس، منه ما هو صواب ومنه ما هو غلط. الشافعي تعاطاه وذهب إلى اليمن ليدرس هذا العلم ويأخذ كتبه، قال فحصلت كتبا كثيرة فيه، وإذا فيها أنه إذا وجدت خصلتان في المرء كان لئيما، وهو أن يكون صفات، ما نريد نذكر الصفات حتى لا تكون منكم في بعض الناس ويقول هذه فيه. يقول فأخذتها، يقول فلما رجعت إلى مكة يقول أتى بي الطريق في الليل وهو ودابته معه بعض الناس، قل على رجل، يعني ذكرها الشافعية في كتب الفقهية وذكرها جمع في الرحلات وفي مناقب الشافعي، يعني قصة مشهورة. يقول فأتاني الطريق في الليل على رجل عنده مكان مهيئ للمسافرين، يقول فلما رآني ظننت أنه يعرفني، قل فأكرمني وأنزلني ورحب بأعظم ترحيب وادخلني منزلا حسنا وفراشا مريحا وإلى آخره، وأخذ دابتي وقال هذه سأذهب بها إلى مكان الدواب وسأعلفها الليلة وكذا. وقل يقول فأخبرت أني سأذهب غدا، فقال لو ما عجلت من مثلك يأتينا، ونحو هذا الكلام. قل فلما بت تلك الليلة وتأملت في صفاته فإذا بها صفات اللئيم الذي نظرت إليه في كتب الفراسة، قلت وخسارة هذه الرحلة لدراسة الفراسة، وقد أتاني أكرم الناس الذي يوصف بأنه اللئيم. قل فبت أحسن ليلة. قل فلما أتى الصباح شكرته وأعظمت عليه الثناء، وركبت دابتي وقد قربها إلي وأعانني على ركوبها. يقول فلما أردت المسير قلت له يا فلان قد أحسنت إلينا أعظم إحسان وفعلت عدد فضائل، فإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس الشافعي فسأكافئك على ما صنعت بي من الإكرام. قل فنظر إلي نظرا مغضبا وقال يا هذا ما رأيت رجلا بوقاحتك، أكرمك وأكرم دابتك وأعطي وأنزلك في منزلي وتجلس على فراشي وهي عشر ما طلب. قال انقذ لي وإلا والله لن تذهب وسأفعل بك وأفعل. يقول فعظمت محبتي لكتب الفراسة. يقول فاحتفظت بها فأعطيته وذهبت وأنا أذم فيه وأنظر في كتب الفراسة. هذا أثر في الشافعي، هذا استطراد لتنشيط الإخوة، أثر في الشافعي حتى إنه كان يسأل رحمه الله تعالى إذا أتى له خادمه بطعام ممن اشتريته؟ صف لي من اشتريته منه. قال خادمه قال تلميذه الربيع قال أتيته مرة بطعام، فقال ما صفة من اشتريته منه؟ قال صفته كذا وكذا، فقال لن آكله، اذهب كلوه أنتم أو ارموا به. يا أبا لماذا؟ قال هذه أبشع صفة لا آكل. فأثرت فيه مع أن ذلك غلط. وهذا هذه القصة فيها فوائد، يعني إيرادها في فوائد. أولا ينبغي لك أيها الطالب للعلم أن تحرص على قراءة التراجم، لأن الآن ما شاء الله أول الكلام كان منكم من هو شارد وسارح ورايح في ألف وادي، لكن لما بدأت القصة انشدت. هذا في طبيعة الإنسان. اقرأ التراجم، تراجم العلماء وسير العلماء وسير الأولين، تنشط وتستجم للعلم، لأن العلم منه ملح ومنه عقد. العقد غليظة وصعبة، لكن ملح العلم سهلة وتستلذ بها. لهذا كان الزهري وغيره من العلماء إذا انتهى الدرس قال هاتوا لنا من أخباركم، هاتوا لنا من أشعاركم، فإن للقلب إحماضا، أو كما قال. فلا بد من أولا مطالعة التراجم لتنشر. الثاني أن تستفيد من هذه القصة ومن أمثالها أن العالم قد يكون ترى في ترجمته شيئا غريبا لأنه بشر، والله جل وعلا بقدره وحكمته جعل في بعض العلماء أشياء من الصفات ليست هي صفات الكمال. لماذا؟ ليبقى الكمال والاقتداء في النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي أحد ينزل العالم منزلة النبي، يأتي عالم ما قد أخطأ تماما فعله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، ويكون قصور، يكون قصورا منه من العالم، لكن القصور يكون بحكمة من الله جل وعلا.